هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا راجل عربي وهفضل طول عمري عربي. هو إيه؟ لازم بقى زي ما بيقولوا. أنا سعيد والله إن راجل ميسور مثلك يحس بآلام الفقراء. الراجل اللي ما يرضاش يشتغل ويفضل يتكلم كلام فاضي يبقى إيه؟ مجنون. غدا الموافق 22 مارس بإذن الله يوافق ذكرى رحيل الكاتبة أمينة الصاوي التي أثرت الإذاعة المصرية والتلفزيون أيضا بالعديد من أعمالها الراقية، حيث رحلت يوم 22 مارس عام 1988. واحتفاء بذكراها نقدم من تأليفها تمثيلية عروسة من باريس، التي ربما تكون التمثيلية الإذاعية الوحيدة التي لعبت بطولتها النجمة السينمائية ميمي شكيب ومعها محمود عزمي وبدر الدين جمجوم. الإخراج أحمد أبو زيد، والمدة 22 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عروسة من باريس. عروسة من باريس تمثيلية كتبتها أمينة الصاوي، إخراج أحمد أبو زيد. خير يا ريري هاني. جرى ايه يا دكتور حمدي؟ انت ما تعرفش تقول بونجور. وعلى ايه بونجور يا صباح الخير؟ وحشه؟ لا بس يعني ايه؟ لازم تكون راجل مودرن. هو انا ببقاش مودرن الا ما اقول بونجور؟ طبعا يا دكتور، امال ايه؟ لا يا ريري هاني، المودرنيزم ملوش اي دعوه باللغه. انا اقدر اكون مودرن من غير ما استعير لغه تانية غير لغتي. وبعدين وياك يا دكتور، انت عايز تزعلني منك. شوف يا حماتي، انا راجل عربي وهفضل طول عمري عربي. وايه بقى حكايه حماتي اللي انت طالع لي فيها دي؟ هو مش حضرتك ام نانا خطيبتي؟ ده صحيح، لكن مفيش لزوم تقول حماتي. امال اقول ايه؟ مامي يا اخي، افهم. مامي. مامي؟ ايوه مامي. طب خليها ماما عشان تبقى مبلوعه شويه. لا لا لا، لازم تقول مامي. حاضر يا ستي، نقول مامي، ما تزعليش. فين ناني بقى؟ في اوضتها بتلبس علشان خارجه. خارجه على فين؟ معزومه في عيد ميلاد سنسن. سنسن؟ سنسن يطلع ايه سنسن ده بقى؟ كلب مها صاحبتها. كلب واحدة صاحبتها؟ ايوه يا اخي، عيد ميلاده النهاردة. انا افهم انها تروح عيد ميلاد واحدة صاحبتها، اخت واحدة صاحبتها، ام واحدة صاحبتها، لكن كلبة واحدة صاحبتها ده اللي ما اقدرش افهمه ابدا. اهو انت كده. يعني ايه انا كده؟ يعني بلدي وتصرفاتك كلها بلدي زيك. واحب اطمنك اني هفضل كده على طول. يا مصيبتي تفضل كده على طول؟ يعني ده انا بصبر روحي وبقول بكره يتمدن ويبقى كويس. انا كويس جدا كده، وانتوا عارفين من قبل ما اخطب بنتكم اني مولود ومتربي في حاره السيده زينب، واني والد الله يرحمه كان عطار. ايوه بس احنا كنا فاكرين. قولي كملي كلامك، سكتي ليه؟ مالوش لزوم بقى. انا اقولي كنت عايزه تقولي ايه. كنتوا فاكرين انكم هتقدروا تغيروني على طريقتكم، مش كده؟ اسمع بقى اما اقول لك بصراحه، انا من الاول ما كنتش موافقه ابدا على جوازك من نانا، ولولا محسن مدح في اخلاقك وقال لي انك هتبقى زي العجينه في ايدينا ما كنتش تممت الخطوبه ابدا. كده بقى محسن قال اني هبقى زي العجينه في ايديكم؟ ايوه قال كده. واذا ما كنتش مصدقه روح اساله، ولا اسال نانا، اهي كانت حاضرة الكلام كله. يا ريني هاني، وانا عمري ما كنت ولا هكون زي العجينة في ايدين حد. وبالنسبة لسي محسن انا هيكون لي حساب معاه. انت جاي متشطر كده تقولش دافع وغلطان، وانت يا حسرة ما دفعتش غير 1000 جنيه شبكة، وهو مزرجن في المهر. مهر ايه يا هاني؟ والنبي ان ما دفعت 5000 جنيه مهر غير الحفلة والملبس واللبس، ما انت كاتب كتابك ابدا. انت فاكراني ايه، بنك وحطيت ايدك عليه؟ انا قلت كده وبس. خليها لك، مش عايزها. هي ايه دي يا حمد اللي انت مش عايزها؟ حضرتك يا ست نانا، ها مش فاهمة حاجة. الست الوالدة عايزة ندفع 5000 جنيه مهر غير الحفلة واللبس وإلا ما نتجوزش. طب وماله، ما تدفع يا حمد. ادفع من ايه؟ الله، هو انت اقل من الدكتور صفوت اللي دفع لبنت عمها 10000 جنيه مهر وشبكة؟ ايوه يا حمجي، انت مش اقل من صفوت. يا نانا يا حبيبتي، انا راجل دخلي محدود ولا اقدرش ادفع المبالغ دي ابدا. ده انا دفعت 500 جنيه الشبكة على اساس هم كل حاجة. نعم كل حاجة. ازاي بقى؟ يعني مش هدفع حاجة بعد كده. الله الله، سمع استنانة. سمع يا مامي. وإيه رأيك؟ الرأي رأيك يا مامي. هي كلمة، يا يدفع يا يتفضل يدور له على واحدة تانية، عروسة تانية لطشها الشمس يتجوزها. حمجي ما تتكلم يا حمجي. أقول إيه بس؟ قول إنك هتدفع. معيش، ما عنديش. أدفع من إيه؟ استلف يا حمجي. استلف؟ أيوة يا أخي استلف، ولا تكسفناش قدام الناس. استلف وغرق نفسي في الديون علشان شوية مظاهر كدابة؟ كل الناس بتعمل كده. الناس المجانين بس هم اللي بيعملوا كده، لكن انا مش ممكن اتصرف تصرف جنوني زي ده. لا، وبعدين معاك يا حمد، مفيش غير اننا نتمم الجوازة في حدود امكانياتي. لا لا، ما عطلكش، اتفضل شوف غيرنا. هي بيعة يا حماتي. هو انت مش عايز تنسى الكلمة البلدي دي؟ سمع يا نانا، مامتك بتقول ايه؟ ما هي ليها حق يا حمدي، نسيت تقول لها حماتي. حتى انت كمان يا نانا؟ ايوه يا اخي، انا متضايقة من الكلمة دي خالص، ولما بتقولها لها قدام اصحابي ببقى في ربع هدومي. والله اسمعوا يا جماعة، أنا آسف قوي اللي فكرت أربط نفسي بيكم، لا أنتوا ليا ولا أنا ليكم. تسمح يا حضرتك والله اشاركك في الديوان ده؟ اتفضل يا باش مهندس. الله، مين؟ دكتور حمدي؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سواجيه، مش عارفني؟ مش عارفك ازاي، اصلي شايل الشنطه يا اخي ومدخول. طب هات الشنطه الكبيره دي هنا. خد ودي كمان، هات هنا عرفها. متشكر خالص يا دكتور حمدي. ايه الفرصه السعيده دي؟ فعلا دي فرصه سعيده اللي خلتني اشوفك يا دكتور بعد المدة الطويلة دي كلها. بقالنا سنة ما شفناش بعض ولا عرفناش اخبار بعض. اكتر من سنة يا اخي، من ايام ما اتنقلت انا باريس. باريس؟ هو انت اتنقلت باريس؟ مفيش داعي للدهشة، انا اقصد باريس الواحات الخارجة، مش باريس الفسق والفجور. ما انا فاهم يا اخي. الله، امال مندهش ليه؟ لاني انا كمان اتنقلت هناك. لا يا شيخ، بتتكلم جد؟ مفروض استلم هناك بكرة. يعني انت مسافر على هناك دلوقتي؟ ايوه يا سيدي. عال عال ده انت هتبقى معايا. ده من حسن حظي. فعلا من حسن حظك انك اتنقلت باريس الوحات. ازاي بقى؟ مش هشرح لك دلوقتي، لما تروح هتعرف كل حاجه بنفسك. ويكفيني اقولك اني بشتغل هناك بقالي سنه، ولو خيروني اعيش هناك طول عمري. يا سلام، للدرجه دي؟ ما عندكش فكره البلاد دي جميله قد ايه. طبعا، واحه وسط صحراء، عيون بتتفجر من الارض طبيعيه، رمال صفرة، زرع اخضر. الناس يا حمدي، الناس اللي هناك اهم من ده كله، كلهم عباره عن عيله واحده متعاونه في الخير والشر، ولا فيش بينهم عاطل محتاج، مفيش طلاق، مفيش جريمة. الله يبشرك بالخير يا وجيه، ده انا طلبت نقلي وانا متردد وخايف، ما اقدرش اعيش هناك. اطمن، انت هتعيش في منتهى السعادة في باريس. لكن ايه السر انهم سموها باريس؟ شوف بقى، لما قمبيز احتل مصر وجه على الواحات عشان يهدم معبد امون، عسكر في المنطقة دي وسماها على اسم القائد الاول في جيشه، وكان اسمه باريس. وانت عارف طبعا ان قمبيز ما وصلش المعبد امون لان رمال الصحراء دفنته هو وجيشه. ايوه عارف. انما قول لي يا دكتور افندم، انت مش كنت خاطب؟ كنت. امال الدبله مش في ايدك ليه؟ اصلي فسخت الخطوبه. فسختها ليه؟ ده انا سمعت انها كانت عيله راقيه قوي. انا كمان كنت فاكر كده. وبعدين اكتشفت ان الرقي عندهم هو التمسك ببعض المظاهر الكذابه، وعشان كده فسخت الخطوبه. انا فسختها انقاذا لنفسي من الخراب. يا سلام، ازاي؟ لما جيت احسب التكاليف الهائله اللي طلبوها، لقيت نفسي امام امرين، اما اندين لشوشتي واغرق في الديون، واما انسحب في هدوء. وده اللي عملته. زعلتني يا شيخ. لكن ما حاولتش تتفاهم مع خطيبتك؟ غلبت، ما فيش فايده، واقفه مع اهلها على طول الخط. ما تزعلش، بكرة يعوض عليك بأحسن منها. سيبك يا عم، أنا مش هقول يا جواز تاني أبدا. الله، ده احنا وصلنا الخارجة. الخارجة بس؟ أيوة، وحننزل ناخد عربية توصلنا لغاية باريس. هو كم كيلو قدامنا على ما نوصل باريس؟ 95 كيلو بس. يلا بينا. يا دكتور حمدي، ازاي الحال؟ عال، ده انا مبسوط هنا خالص. هو انت لسه شفت حاجه؟ هشوف ايه بعد كده؟ ده انا حاسس اني عايش في جنه. انا حبيت باريس دي جدا. لما تندمج مع الاهالي وتاخد عليهم هتحبها اكتر وقت. يا راجل، وفي بعد كده يا اخوان؟ دول طول النهار معايا وبالليل يجوا يسهروا عندي. انا حاسس اني وسط اهلي. يعني مش هتفكر ترجع مصر تاني؟ ما اظنش، ده انا بفكر ابعت اجيب والدتي تستمتع بالجو الجميل ده. والله فكره كويسه. خد بقى ذوق البلح اللذيذ ده. هات. استنى استنى عليا يا باشمهندس. ايه في ايه؟ يا قوة الله، ايه الجمال ده كله؟ جمال طبيعي، لا روج ولا بودرة ولا فساتين ضيقة انا ما كنتش اتصور ان في الدنيا جمال بالشكل ده. هنا في باريس الواحات تلاقي كتير بالشكل ده واجمل من كده. فعلا انا لاحظت ان مستوى الجمال مرتفع هنا جدا عن مصر. حاجة طبيعية يا دكتور، البنات بيتولدوا ويكبروا في احضان الطبيعة، شمس، هواء، اكل، صحة، قلوب خالية، نفوس صافية، لا تعرف لا حقد ولا ضغينة ولا حاجة تعكر جوها. لكن مين دي؟ دي حوة. حوة؟ أيوة، حوة بنت الشيخ هلال، شيخ البلد وأكبر شخصية فيها. وبتعمل ايه هنا؟ بتجمع قطن لمخدة العرس بتاعتها. قطن لمخدة العرس؟ أيوة دكتور. أنا مش فاهم حاجة أبدا. فيه نبات هنا بيطلع شيطاني في الأرض اسمه العشار. النبات ده ليه لوزة زي لوزة القطن، لما تفتحها وهي خضرة تلاقي فيها سائل ابيض، ولما تنشف تلاقي فيها قطن ناعم زي الحرير. وده ماله من مخدة العرس؟ البنات هنا من سن 8 سنين يبتدوا يجمعوا القطن ده عشان ينجدوا منه مخدة ليوم الزفاف، لانه قطن نادر وممتاز. يا سلام يا سلام على البساطة، يا سلام على الجمال. استنى، دي جاية على هنا. جاية؟ صباح الخير يا حضرة البشمهندس. الله، صباح الخير يا حوا، ازيك؟ بخير والحمد لله. وازاي والدك؟ بخير، والليلة دعيكم انت وحضرة الدكتور. ليه؟ عندكم ايه؟ الليلة سياق بنت عمي غزالة. طيب يا ستي عقبالك. فوتكوا بعافية. الله يعافيك ويخليك يا حوا. تسمح تفسر لي كلمة سياق اللي قالتها دي؟ ايوة يا سيدي. لما شاب يشوف بنت وتعجبه ويحب يخطبها، يبعت لابوها السياق او لعمها اذا كان ابوها متوفي. ويطلع ايه السياق بقى؟ 10 من الرجال الكبار في السن يروحوا يعرضوا على الأب أو العم رغبة الشاب في الزواج من بنت. كويس، وبعدين؟ عادة الأب بيوافق ويعمل وليمة يعلم فيها الخطوبة، ويتم التفاهم في الوليمة دي على كل شيء. وكل شيء ده يطلع إيه؟ المهر والشبكة. المهر والشبكة. تفتكر المهر هنا عبارة عن إيه؟ إيه؟ اللي يقدر عليه الشاب يدفعه. يعني مفيش حدود؟ الحدود أقصاها 6 ريال. 6 ريال؟ أو ما يوازي هذا المبلغ بلح. عجيبة. والشبكة، الشبكة عبارة عن إيه؟ جزء ساور من الفضة. لكن بس كده؟ وفستان حرير بألوان الطيف، وجزمة مشغولة بالخرز. طيف وخرز والحاجات دي نجيبها منين؟ من باريس يا أخي. قصدي من هنا يعني. كل شيء بيعملوه هنا في البلد. يا سلام، البلد دي مدهشة، أنا معجب بيها خالص. ولسه دكتور، ولسه قوم بينا قوم. على فين؟ حواليك منظر من أروع ما يمكن. منظر إيه؟ منظر البنات وهم بيجمعوا البرتقال. يلا يا أخو. قلتلك. لكن دي حوا معاهم بتجمع برتقان وتربي في الأقفاص. وفيها ايه يعني؟ دي بنت أكبر واحد في البلد. وماله يا أخي، الكل هنا بيشتغل من أكبر واحد لأصغر واحد، البطالة عيب كبير عندهم. تعال بقى أما نشتري سبب برتقان نبعته مصر. وهي مصر ما فيهاش برتقان نبعته؟ فيها، لكن برتقان هنا حاجة تانية، خصوصا النوع البلدي. أنا ملاحظ إن حجمه أكبر وطعمه أحسن كمان. الارض هنا بكر وقوية وبتدي محصول مذهل في كل حاجة. انا سمعت ان الفدان بيرمي 12 اردب بذرة و12 اردب بقمح. دي البطاطايا الواحدة وزنها 14 كيلو واحيانا اكتر. عن اذنك اما اشوف السبت اللي هناك ده. اتفضل برتقان يا دكتور. متشكر يا حو. لازم تاكل برتقان بلدنا، حلو قوي الحقيقة. كل حاجة في بلدكو حلو. الله يحليلك الدنيا. قوليلي يا حو. نعم يا دكتور. انتي متعلمة؟ قصدي بتقري وتكتبي؟ ايوه يا دكتور، انا تعلمت لغاية الابتدائية بس. ايوه. طب وليه ما كملتيش تعليمك؟ مش كل البنات بتكمل تعليمها عندنا. ليه؟ البنت اتخلقت للجواز يا دكتور مش للوظيفة. وهو في مانع انها تجمع بالاتنين؟ صاحب بالين كداب. الله، وجهة نظر معقولة. لكن قوليلي. نعم يا دكتور. انتي عندك كم سنة؟ 18 سنة. ياه، ده مظهرك يديكي سن أكبر. زرع بدري يا دكتور. والله صحة وعافية بقلوب صافية. ليك حق. عن إذنك بقى أمروح أكمل شغل. طب اتفضلي دكتور حمد. صحة وعافية وقلوب صافية، والله ليك حق. حول. أيوة أنت يا دكتور. أيوة وجيه، في إيه؟ الله، مالك سرحان كده ليه؟ أبدا مش سرحان ولا حاجة. بالعكس، ده أنت سرحان جدا، وجدا سرحان كمان. أصل يا سيدي بفكر في موضوع مهم. عارف يا دكتور، عارف انك بتفكر في حواء يا سيد ادم. مظبوط. طب وايه اللي حايشك؟ الخطوبة الاولانية مع اداني. اذا كانت البنت عجباك اتكل على الله وعلى محسوبك. يعني ايه؟ انا هروح اخطبها لك من الشيخ هلال. ها، موافق؟ موافق. السلام عليكم يا شيخ هلال. سلام ورحمة الله. أهلا أهلا يا حضرة الباشمهندس، فضل اقعد جنبي هنا على الكنبة. متشكر خالص. تشرب شاي أخضر ولا عصير برتقان ولا شربات لارينج؟ شربات لارينج طبعا، لأني جاي أكلمك في مسألة مفرحة جدا. شربات لارينج لحضرة الباشمهندس يا حوة. حاضر يا. قول يا حضرة الباشمهندس، فرحني. أنا جاي أخطب حوة للدكتور حمدي. تخطب حوة للدكتور حمدي؟ أيوة. قلت إيه؟ احنا خدامين الدكتور حمدي بس. يعني يعني ايه؟ حوا مشبوكة. قصدك ايه؟ هنادي ابن عمه خطبها. وبعدين؟ كان بودي، لكن انت عارف تجالدني، البنت لابن عمه مش للغريب. عارف، بس عارف كمان انكم كرام لضيوفكم، والدكتور حمدي ضيف عندكم واجب عليكم تكرموه. نسأل هنادي وهو موجود هنا. هنادي هنادي. نعم يا عم. اقعد يا هنادي، عندي مسألة عاوز اخذ رأيك فيه. خير يا عم؟ لو جالك ضيف ولا فيش عندك غير رغيف واحد، تطفحهوله ولا تاكله وتجوع الضيف؟ وهي دي عايزة كلام يا عم؟ الضيف اولى مني الف مرة. ده اللي كنت منتظره منك يا هنادي. ايه المسألة يا عم؟ ضيف عزيز طالب حوة. حوة؟ ايوه يا هنادي. وانا بضم صوتي لصوت عمك وبترجاك تتنازل عن حوة للضيف العزيز ده. ومين هو الضيف ده؟ الدكتور حمدي. الدكتور حمدي؟ قلت ايه؟ هنقول ايه يا عمي، انا حكمت على روحي وانتهى الامر. اديله حوة واحجز لي مكارم من دلوقتي. موافق يا هنادي، مكارم ليك من اليوم، وربنا يتمم بخير ان شاء الله ليك وللدكتور حمدي. يلا دكتور حمدي استعد. استعد؟ استعد ليه؟ استعد للزفة يا اخي. زفة ايه؟ حيزفوك لغاية بيت العروسة. حيزفوني انا لغاية بيت العروسة ولا حيزفوا العروسة لغاية بيتي؟ لا العكس هو الصحيح يا دكتور. ازاي ده؟ من تقاليدهم هنا ان العريس يزف لغاية بيت العروسة ويعيش معاها في بيت اهلها لغاية ما ينجب. عشان ايه؟ لسببين. الاول ان العريس بيكون شاب صغير لسه ما كونش نفسه ماليا، ولازم يعيش معاهم لغايه ما يكون نفسه ويقدر يشتغل في حياته الخاصه ويقوم بمسؤولياته لوحده. بس انا مبسوط ماليا واقدر اقوم بكل المسؤوليات من دلوقت الواحد. انا عارف، بس دي تقاليدهم ولازم نمشي عليها. والسبب الثاني ان العروسه بتكون بنت صغيره ملهاش اي خبره في شؤون الحياه الزوجيه والحمل والولاده، وجودها مع امها بيخليها تتعلم كل شيء وتعرف كل شيء. تقاليد غريبة لكن فيها معنى للحياة الزوجية. بس يعني حكاية وجودي مع حماتي دي أنا خايف منها. اطمن، الحما هنا غيرها في أي مكان تاني. إزاي بقى؟ بتعتبر جوز بنتها زي ابنها تمام، وبتحافظ على راحته زي ما بتحافظ على راحة ابنها بالظبط. أنا مش مصدق. بكرة تصدق وتقول إن كلامي صحيح. بس يعني ما تترددش بقى. اصلي انكويت من الست ريري هانم حماتي السابقة. انا سيدي ضامن لك المسألة دي، وعلى العموم تعال معايا. على فين؟ حسمعك الوصايا السبعة. الوصايا السبعة؟ ايوة. تقصد ايه؟ يوم الزفاف الام بتسمع بنتها الوصايا السبعة، ودي سبع وصايا تقولها الام لبنتها عشان تمشي عليهم في حياتها الزوجية. يا حوة. نعم يام. جوزك سندك ومالك بعد الله في الدنيا غيره، لا تقولي أمي ولا أبويا ولا عمي ولا أخوي. فهمة يام. حبيه واخلصيله بحبك يهيم بيكي. حاضر يام. طيعيه ونفذي أوامره يسعدك ويهنيكي، كبريه وشرفيه قدام الغرب والقرب يرضى عنك ويرضيكي، وصوني سره لا تقوليه لحد، إن شاء الله يكون أمك أو أبوكي. حاضر يام. حافظي على قرشه ولقمته وهدمته وفراشه، وإن جعتي معاه ما تقولي، وإن عطشتي ما تبوحي، واصبري على الزمن وغدراته، من يوم لقيتيه مكشر ولا حزنان داوي حزنه ورجعي ابتساماته. فاهمة يا حواء؟ فاهمة يا أم. اتأخروا كده ليه؟ أصل يا سيدي الموكب يخرج بالعروسة الأول يلف البلد من اليمين للشمال وبعدين يفوت على بيت العريس. وش معنى يعني من اليمين للشمال؟ عشان يبقى اليمن والسعادة قدامهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك يا دكتور حمدي. الله يبارك فيك. في من غير مؤاخذة 2 ستات عاوزين حضرتك برا. ها؟ 2 ستات؟ أيوه. خليهم يتفضلوا. حاضر. اتفضل يا هانم، الدكتور حمدي دوه. حمدي حبيبي. مين؟ نانا خطيبتك. انت نسيت ولا ايه؟ انتوا جايين هنا دلوقتي ليه؟ سألنا عليك ولما عرفنا انك نقلت نفسك هنا جينا على طول. ايوة يا اخويا، جينا نطمن عليك ونقول لك اننا خلاص موافقين. موافقين على ايه؟ الله، على انك تتجوز نانا بالشروط اللي انت عايزها. متأسف يا ريري هانم. يعني ايه متأسف يا حمدي؟ يعني فات الاوان، وصلتوا متأخرين. تقصد ايه يا دكتور؟ انا خلاص اتجوزت حواء بنت شيخ باريس. يا خبر، وانا؟ انت ترجعي مصر مع الست الوالدة تاني. الموكب وصل يا دكتور. مبروك عليك يا سيدي. عقبالك يا وجيه ان شاء الله. مبروك يا عم ميتي. الله يبارك فيك. وعقبالك. شكرا يا وجيه. عقبالك يا خالد. استمعتم إلى تمثيلية عروسة من باريس، تأليف أمين الصاوي. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات ميمي شكيب، محمود عزمي، عواطف الحملاوي، فاروق الدمرداش، نوال الجمل، عبد القادر المسيري، عبد الحميد عثمان، آمال سالم، وبدر الدين جمجوم. ساعد في الإخراج كمال سرحان. عروسة من باريس من إخراج أحمد أبو زيد. احتفلنا منذ أيام بيوم المرأة المصرية في 16 مارس، وبهذه المناسبة نقدم هذا البرنامج الخاص عن أم المصريين صفية زغلول، كتبه عبدالله شرف وأخرجه شوقي عمران، ومدته نصف ساعة. يا علي باشا شعراوي، قاسم أمين له أفضال كثيرة على الحركة النسائية وعلى غير الحركة النسائية. أعرف يا سعد باشا أفضاله على الحركة النسائية، فهو أول من نادى بتحرير المرأة في مصر وإطلاقها من قيود الحريم لتشارك بجهودها في بناء المجتمع. لكن أفضاله في غير الميدان ده تقصد إيه يا باشا؟ أقصد أفضاله علي أنا. العفو يا باشا العفو، ما فيش حد له أفضال على سعد باشا زغلول. أعظم الأفضال أفضل قاسم أمين علي، الفضل اللي منسهوش طول عمري، فضله في سعيه لجوازي من سليلة المجد اللي كان لها الشرف في مساعدتي طوال سنين جهادي، زواج الموفق من صفية زغلول. أم المصريين صفية زغلول، برنامج خاص يكتبه عبد الله شرف ويخرجه شوقي عمران. في ديسمبر سنة 1895 ميلادية خطب سعد زغلول صفية ابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء حينئذ، وكان يبلغ من العمر 36 عاما. أما هي فلم تتجاوز عامها 18، وكان يعتقد أن الأميرة نزل فاضل هي التي سعت إلى إتمام هذه الخطبة، لكن سعد زغلول لم ينكر الفضل لصاحبه، فقد كان سعي الأميرة هو عدم إتمام هذه الزيجة في الواقع لأسباب نبعت من إيمان الأميرة بتمييز البشوات عن الفلاحين، بالرغم من علاقتها الطيبة بسعد زغلول وإيمانها بوطنيته. ايه رأيك في اللي شايفاه في بيت صفية هانم يا جولنار هانم؟ مش شايفة حاجة يا أمينة هانم. الهانم قابلتنا بأهلا وسهلا، والبيت زي ما يكون مهجور، وسعد جوزها ملوش حس. هو ايه؟ لازم بقى زي ما بيقولوا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه متجوز صفية على كبر بعد ما اتجوز فلاحة زيه من بلده ومخلف منها. وازاي ده يحصل وابوها مصطفى باشا رضي بيه ازاي؟ المسألة دي مش داخلة دماغي. باشا يناسب فلاح، مع ان ده شيء كبير قوي في وسطنا، كتير قوي قوي، ومع كده الفلاح متجوز غير بنته، وحياتك لن صريحة. بس لما ترجع. اهلا اهلا اهلا اهلا امينة هانم. اهلا جولنار هانم. اهلا اهلا، شرفتونا. اهلا بيك يا صفية هانم. امال سعد جوز حضرتك فين؟ ما شفتوش من ساعة ما دخلنا. الصحيح يا صفية هانم، سعد متجوز واحدة غيرك وله بيت تاني. بتقولي ايه حضرتك؟ سعد متجوز واحدة غيرك وله بيت تاني؟ ايوة تمام تمام، له زوجة تانية بس مش في بيت تاني. دي عايشة هنا معايا في البيت ده. مش معقول، مش مصدقين؟ اهو قاعد معاها جوه بيلغيها. على المادة 75 من قانون العقوبات، فقد شددت العقوبة في هذه المادة لكي تتسخ مع المادة السابقة. مش فاهمة. عن المادة 375 من قانون العقوبات، فقد شددت العقوبة في هذه المادة. ايه ده؟ هو بيلغيها ولا بيحفظها؟ تحبوا تشوفوها؟ اتفضلوا. أوي فقد شددت العقوبة في هذه المادة لكي تتسخ مع المادة السابقة، وقد كانت هذه المادة لا تتناول بالعقاب الحالة المحددة في القانون، ولكن اتخاذ هذه الأخطاء مبررا كانت هذه المادة. ايه رأيكم بقى؟ طب وفين هي مراته دي؟ ما هي كانت قدامكم وانتوا شفتوها، الأوراق والكتب اللي بيذاكر فيها سعد، هي الدرة اللي جايين تقولولي عنها. احنا متأسفين قوي يا صفية هانم، اصل احنا سمعنا اللي سمعتوه عن زوجي. ما حبش اسمعه ابدا. سعد فوق الشبهات، سعد الرجل، سعد هو مستقبلي ومستقبل مصر. وبعد زواج سعد زغلول من صفية بدأ يعد نفسه لشهادة الحقوق، فقد كانت شهادة الأزهر لا تؤهله في نظر نفسه للقيام بمهنة المحاماة، مع أن المحاماة في ذلك الوقت كانت لا تعتبر مهنة لها قيمتها. ولكن صفية وقفت إلى جواره منذ بدأ ينكب على دراسته، وكانت توفر له كل سبل الراحة ككل زوجة مخلصة تحرص على مستقبل زوجها. وكان سعد يعتكف في حجرته فلا يقتحمها عليه أحد حتى الفجر، كما كانت تحرص على كل ما يرضيه. أنا معجبة بسعد زغلول وكفاحه وتضحياته من أجل مصر. ما زال سعد في أول الطريق يا هدى هانم شعراوي، ومهما كان الطريق طويل فاحنا معاه. بس أنا واخد عليكي بقائك في البيت، ليه ما تخرجيش وتشتركي معانا في اجتماعات الجمعية النسائية؟ إذا كان اجتماعي ضروري. طبعا ضروري، بصفتك زوجة الراجل اللي له في كل المواقف كلمة أقلقت راحة الإنجليز. أنا بقول إذا كان اجتماعي ضروري فما فيش مانع تعقدوا الاجتماعات هنا في بيتي. يعني برضو مش عايزة تخرجي يا صفية هانم؟ سعد زغلول من أكبر المناصرين لدعوة قاسم أمين في تحرير المرأة، فليه ما تشتركيش في العمل؟ لما لازم بيتي، ده مش معناه أن أنا ما بشاركش في الدعوة للتحرر. أنا أمارس دعوة التحرر بالعمل مع سعد هنا في البيت، بوفر له كل سبل الراحة، بنظف له البيت بنفسي، ما بسمحش لحد يحضر له الأكل غيري. المجتمع في حاجة إلى سعد اللي باله مرتاح في بيته أكتر من احتياجه لصفية زغلول. في الواقع يا صفية هانم، إحنا بنتعلم منك الإخلاص والوفاء. ومين قال إنكم أقل مني إخلاص ووفاء؟ هدى هانم، كنت عايز أسأل عن علي بيه شعراوي. علي بيه شعراوي ملازم سعد في مقر الوفد، ما بيسيبوش أبدا. من يوم ما كونوا الوفد ورجالتنا دايما موجودين في مقر الوفد. إذا كنا اتحرمنا من رجالتنا فعزقنا إن الوطن ما ينحرمش منهم ولا من كفاحهم ضد المحتل اللي وعد بالجلاء ولا وفاش بوعده. ازاي ده؟ ازاي ده يحصل؟ هي مصر عزبة ملكتها انجلترا وبتتصرف في زعامتها زي ما هي عايزة؟ يا علي باشا، احنا غلطنا لما افتكرنا اننا احرار. المندوب السامي بيؤمر وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية يطلب مني عدم الاشتغال بالسياسة وحبس نفسي في بلدي. ده معناه اننا مش احرار. ده مش كلام يا باشا. افتكرنا نفسنا احرار يا علي، مع ان جنود الاحتلال على ارضنا رايحين جايين في الشارع بتهدد الناس وعايزين ينتقموا مننا ومن الشعب. فعلا يا سعد باشا، لا يؤمن لهم جانب. سأرد على طلب وكيل الوزارة، سأرد عليهم بان ده ظلم، ظلم ظلم ما قبلوش سعد ولا شعب مصر كله. لكن يا سعد باشا، الرد عليهم بان ده ظلم يمكن يعني يسرهم. وانا عايز اسارتهم. صفية. نعم يا سعد. مالك، زعلانة؟ أبدا. خايفة من اللي هيحصل من الإنجليز ردا على احتجاجي عليهم؟ خايفة عليك يا باشا، صحتك ما بقتش تساعدك. أنا عارف يا صفية أني عيان، وعيان بلستة طويلة عريضة من الأمراض، لكن الواحد مش هيعيش إلا حياته، ومدام مش هيعيش غيرها يبقى لازم يستغلها في الكفاح. ربنا معك يا باشا. ربنا مع شعب مصر. ومضى يوم ينتظر فيه أعضاء الوفد الانتقام الذي ينتظر من الإنجليز ردا على احتجاج سعد باشا زغلول. وكان سعد ثابت الجنان لا يهاب النتائج مهما كانت. وفي اليوم التالي قابل علي باشا شعراوي. ايه رأيك يا علي باشا؟ الجماعة لسه مجوش لحد دلوقت. قد كده يا سعد باشا، انت متشوق لمقابلتهم؟ نعم قد كده، انا منتظر ساعة التحدي. فكرك يا علي هيعملوا فينا ايه؟ يمكن يرغمونا على السفر، او يقبضوا علينا، او يسيبونا نموت مطرحنا. اما اننا حنموت فده بامر الله مش بامر الانجليز، لكن ما ظنش يا علي انهم حيسيبونا. تعال بينا نستريح في المكتب في انتظار الانتقام. في سبيل مصر كل شيء يهون. انت انا الحاج احمد، اسم الحاج احمد، التابع المخلص لسعادة سعد باشا زغلول، فاهم؟ انا مش فاهم، فين سعد باشا زغلول؟ اتفضل انتظروا لحد ما اديله خبر. يعني سعد موجود؟ انا هدخل له، انا مش في احتياج لانك تديله خبر. ما يصحش تدخل على الباشا، لازم تستأذن. انت هنا في بيوت والبيوت لها حرمتها. انا جاي موسى لسانة استاذن. هوا سيبه يا حاج احمد، متقفش في سكته. الباشا فيه ايه يا حضرة الضابط؟ جاي عشان تاخدني؟ انا ما عنديش مانع، بس انا ما جيش معاك على رجلي. حضرولي عربية، عندي امر بالقبض عليك. ايه؟ تقبضوا على الباشا؟ ما تخافش يا حاج احمد، ما تخافش، سعد باشا مستعد لكل احتمال ومصر كلها معاه. اتفضل يا باشا، في عربية عسكرية في انتظار سعادتك. واعتقل سعد باشا زغلول، واعتقل معه اسماعيل صدقي باشا وحمد الباسل، كما بحث الانجليز عن بقية أعضاء الوفد ليودعوهم ثكنات قصر النيل. وكانت السيدة الجليلة قرينته في زيارة لإحدى شقيقاتها، فلما علمت بالاعتقال عادت إلى بيتها على الفور، لم تضع لحظة واحدة في الحزن والفزع، بل كانت شجاعة شجاعة الرجال. وكان أول ما خطر لها أن دعت إليها علي شعراوي باشا. اهلا علي باشا، اتفضل. بمجرد ما بلغني انك عايزاني يا هانم جيت على طول. انا ارجو ان ما يكونش مجيئك بعد كده بناء على اي طلب مني. تقصد ايه يا صفية هانم؟ اقصد ان بيت سعد باشا ومكتبه مفتوحين لزملائه في غيابه، تمام زي ما كان في حضوره. وارجوكم كلكم تقبلوا دعوتي للعشاء الليلة، وانكم تعقدوا اول جلسة لكم في مكان اجتماعكم المألوف هنا في بيت الامة، في بيت سعد. لكن يا صفية هانم، الظروف دلوقتي اتغيرت، واحنا كمان مش عايزين نعرضك للمتاعب. الانجليز مش هيسكتوا، والشعب الاخر مش هيسكت، والغلبة اخيرا لاصحاب البلد، للشعب. القوة ما تغلبش حق مهما عظمت. وغرضي من اجتماعكم هنا بعد اعتقال سعد باشا هو الحرص على دعوته في مواجهة الانجليز. لازم الدعوة تستمر، ونثبت للطغاة ان سعد لو غاب احنا ما غبناش، شعب مصر باقي وموجود. وانا حبعت مذكرة احتجاج للسلطة البريطانية على اعتقال سعد باشا وزملائه. لتكن مذكرة الاحتجاج مصحوبة باحتجاج الشعب كله. وانا يا علي باشا اعتقد ان الشعب ما هوش في حاجة للي ينبهه. في طريقي انا وانا جاية شفت بعيني الاف الشبان تركوا مدارسهم وخرجوا يهتفوا. وما إن شاع خبر اعتقال سعد باشا زغلول حتى ثارت الأمة عن بكرة أبيها، وانضم إلى الشباب موظف الدولة وقضاتها ورجالات الدين من قبط ومسلمين يهتفون ويندّدون بالاحتلال. لكن جنود بريطانيا لم يرضهم أن يعبر الشعب عن مطالبه الحقة في الاستقلال، فأطلق النار على المتظاهرين. يحيى سعد، يحيى سعد، يحيى مصر، يحيى مصر. الجلاء قدام، الجلاء قدام، الجلاء قدام، الجلاء قدام، الجلاء قدام او الموت سوار، الجلاء قدام او الموت سوار. عاشت مصر حرة مستقلة، عاشت مصر حرة مستقلة. نحن بلاد فظيع فظيع. وحوش أطلقوا الرصاص على بنات المدارس والسيدات. وإيه اللي كنت بتنتظريه يا جولنار هانم من الإنجليز غير كده؟ لابد من عمل حاسم. العمل الحاسم في إن الجمعية النسائية تتنقل هنا وتعقد اجتماعاتها هنا يا هدى هانم شعراوي. بس ده بس ده إيه يا أمينة هانم؟ إحنا من الشعب ولازم الثورة الشعبية تستمر. الشعب ما بيخافش ومش هيخاف، لكن الخوف إن ثورته تهبط، خصوصا إن قوات الإنجليز الغاشمة عمالة تحصد المتظاهرين بالرصاص. مهما سقط من ضحايا فلازم نكتب المنشورات ونوزعها في كل أنحاء مصر. أيوة. مش هنسكت، مش هنخاف من الاحتلال بعساكره ومدافعه. المنشورات اللي تهاجم الاحتلال هتطبع هنا في بيت الأمة، وحيقوم بتوزيعها أعضاء الجمعية من النساء. أنا مستعد أحمل المنشورات وأخفيها تحت الحبرة بتاعتي وأوصلها لأخر الدنيا. وإحنا هنعمل اللي تعمليه أو تشوري بيه يا هدى هانم، كلنا مستعدين. مش هيتحقق الجلاء عن مصر إلا بمشاركتنا في الكفاح. المرأة لا تقل عن الرجل. وانتشرت المنشورات التي أعدتها صفية زغلول بمنزلها، وتعددت المظاهرات في مدن القطر، وقوبلت بمثل ما قوبلت به في القاهرة، وصارت أخبار القتل وإطلاق الرصاص في أنحاء الأقاليم، وانفجر السخط الذي طال كظمه في الصدور، وانفجرت الثورة في كل مكان وعمت كل أنحاء مصر. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! عاش سعد زغلول! عاش سعد زغلول! الجلال والكاب أو الموت سوار! الجلال والكاب أو الموت سوار! تحيا مصر! ولم يسع السلطة العسكرية المحتلة إلا أن تتراجع عن موقفها. تراجعت أمام ثورة الشعب وقوة التفافه حول زعمائه وإيمانه بهم. يعلن المارشال الليمبي بالاتفاق مع حضرة صاحب العظمة السلطان لم يبقى حجر على السفر، وأن جميع المصريين الذين يريدون مبارحة البلاد تكون لهم مطلق الحرية، وأن كلاً من سعد زغلول باسا واسماعيل صدقي باسا وحمد الباسل باسا ومحمد محمود باسا يطلقون من الاعتقال، وسيكون لهم حق السفر والتحرك في كل مكان. مبروك يا صفية هاني. دول عملوها غصب عنهم ولازم نفضل صحين لهم. كلها يومين والباشا يشرفنا ويستريح بالك قوي يا صفية هانم. الباشا مش هيرجع على مصر من المعتقل على طول، ده راح يسافر أوروبا وإنجلترا عشان يندد بالاحتلال اللي ما بقالوش أي مبرر بعد انتهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح. ربنا يوفقه ويوفقنا احنا كمان في مهمتنا خلف الخطوط، مش كده برضو يا جولنار هانم؟ طبعا. أمال إحنا كوننا الجمعية ليه؟ وتعاقبت الأحداث، ولم يفطر حماس الشعب لزعيمه، ولم يتوقف عن مناداته بالجلاء. وأرادت الحكومة البريطانية أن تهدئ النفوس، فقلدت سعدا منصبا في الوزارة، وفي منصبه الجديد لم يتوقف بدوره عن زعامة أمته في رفع المظالم وتحدي الظالمين. وجاءت لجنة ميلنر بمشروع هو الحماية بعينها، فرفضه سعد باشا وأعلن رفضه بشدة. وما إن حلت نهاية عام 1921 حتى كان اللورد الليمبي قد ضاق بتحدي سعد زغلول، فطلب من حكومته نفيه إلى سيشل ليوقع اليأس في قلوب المصريين. يا ناس يا ناس اختشوا هو انتوا مالكوش شغل الا الباشا كل يوم والتاني محاوطين بيت الامه بعساكركم؟ عايزين ايه؟ انت اسكت انت. رايحين فين على الصبح؟ هنا جايين بامر الكبد على سادي باشا. تاني محدش فيكم يتقدم من هنا، الباشا لسه نايم، ما تقلقوش راحته الله يقلق راحتكم. سعد سعد قوم يا باشا. فيه ايه يا صفية؟ اللي انت مستنيهم جم. طيب يا صفية انا حلبس ونزل لهم. قبل ما تنزل لهم حلبس وانزل لهم عشان اكون معاك. نعم صفية هانم. انا عايز اروح مع سعد باشا. لا الاوامر تمنع، الامر بالكاد على سعد زغلول باشا فقط. بلغ طلبي للي ادوك الاوامر. مفيش اوامر غير كده. خليهم ينفذوا اوامرهم يا صفية، انا جاي معاك يا حضرة الضابط. اتفضل. على فين يا باشا؟ على فين؟ ما تنزعجيش يا صفية، ما تنزعجيش، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا انا حاجي معاك. وانا امنعك. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الرزالة دي؟ ابعد عن الهانم يا خواجه. صفية مفيش لزوم، خليك انت. مستحيل ياخدوك لوحدك وانت صحتك مش مساعدك يا باشا. اوعى سيبني يا اوعى. انا منعك بالكوة. وانتم عندكم الا القوة يا ظلمة. مش ممكن، مستحيل مستحيل. ونفي سعد باشا زغلول الى ملطة، وهناك أثرت الأحوال الجوية في صحته المعتلة فساءت حالته، وعلمت أم المصريين صفية زغلول بذلك، فطلبت من السلطات البريطانية أن تسمح لها باللحاق بزوجها في منفاه لتبذل له الرعاية وتضفي عليه من حنانها. فراوغتها السلطات البريطانية، لكن سرعان ما تراجعت أمام ثورة الشعب وهياجه، الثورة التي اجتاحت البلاد من شمالها إلى جنوبها. عاشت مصر حرة! عاشت مصر حرة! عيد الأمن! عيد الأمن! عاشت مصر حرة! عاشت مصر حرة! عاش سعد زغلول باشا! عاش سعد زغلول باشا! نعم. عايز ايه يا حضرة الضابط؟ انا جاي ابلغك ان السلطات سمحت لك بالسفر لمالطا بناء على طلبك. السلطات سمحت لي بالسفر بناء على طلبي ولا خوف من هياج الشعب؟ الشعب كله. مش انت اللي طلبت السفر عشان صحة الباسة تدهورت هناك؟ انا طلبت من مدة وانتم ما طلتم، لكن خوفكم من وجودي هنا هو اللي خلاكم توافقوا اخيرا، مش كده يا؟ احنا وافقنا بناء على طلبك. وانا رفضت بناء على موافقتكم. اسمع يا حضرة الضابط، اعرفوا كويس انه اذا كانت هبة الشعب وقيامه بثورته للمطالبة باستقلاله سببها بقاء سعد في منفاه، فانا افضل بقاؤه في منفاه. هيفضل سعد في ملطة وحتفضل الثورة مشتعلة لغاية ما ترحلوا عن بلادنا. وجاءت الأنباء بمزيد من تدهور الحالة الصحية لسعد باشا زغلول، حتى اضطرت السلطات لنقله إلى سيشل. عندئذ سافرت صفية زغلول إلى منفى زوجها وتوافرت على خدمته بكل ما تملك من وقت وطاقة، وكانت حريصة دائما على أن تعد له طعامه بنفسها وأن تحميه من كافة المتاعب والمضايقات. وبقيت هناك حتى رفع عنه الحصار وعاد بجوارها إلى مصر عودة المنتصرين. الحمد لله يا صفية، الحمد لله إن مصر استيقظت وتوحدت صفوفها. ألف حمد لله على سلامتك يا سعد. أنا سمعت يا صفية هتاف الشعب الشعب ده كله أبنائنا يا صفية. احنا صحيح ربنا ما رزقناش بذرية، لكن لنا أبناء. كل دول أبنائي وأبنائك يا صفية، يا أم المصريين. أنا سعيدة، أنا سعيدة يا باشا بالشرف ده، سعيدة جدا جدا. وأنا سعيد بيك جدا يا صفية يا أم المصريين. وتوالت مكائد الإنجليز وانتهت إلى مؤامرة اغتيال السير لستاك ثم أزمة السودان، فترك سعد زغلول رئاسة الوزارة ليستأنف جهاده بين صفوف الشعب، وصفية زغلول أم المصريين تقف إلى جواره تعمل بكل طاقاتها للحفاظ على صحته وإذكاء روح الثورة في الشعب المصري، إلى أن وافته المنية في صباح يوم من أيام سنة 1927. فقدنا الرجل، فأي رجل لنا من بعده يا صفية؟ مات سعد، مات توأم الروح والقلب، مات حبيبي وحبيب الأمة. وظلت صفية زغلول وفية لزوجها، فلم تنقطع يوما عن زيارة قبره في كل صباح، تترحم عليه وتبكيه بحرارة الأم الثكلاء، كما ظلت وفية لعهده ولدعوته الوطنية. فما تخلفت لحظة عن اجتماعات الوفد، وفتحت أبواب بيت الأمة للشباب المجاهد تبث فيهم روح الوطنية وترشدهم إلى خير السبل للتعبير عنها، فهي أمهم جميعا، أم المصريين الحريصة على صالح أولادها. وفاضت روحها عام 1946 مخلفة وراءها تاريخا حافلا بالمواقف الخالدة، حافلا بالوطنية تفخر به الأمة المصرية على مر العصور. كنتم مع أم المصريين صفية زغلول. صفية زغلول برنامج كتبه عبد الله شرف. الهندسة الصوتية محسن وديع. أم المصريين صفية زغلول برنامج خاص أخرجه شوقي عمران. مستمعينا الأعزاء الساهرين على أثير البرنامج العام، تستروحون نسمات الفجر المنعشة. نبتسم الآن مع فؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم وإحدى حلقات موهوب سلامة، إخراج مصطفى صادق، والمدة ربع ساعة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. موسيقى. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. يا ماما خلاص انا مش قادره اقعد مع موهوب، مش ممكن استحمل بعد كده، مش قادره يا ماما، حياتي بقت جحيم جحيم يا ماما. الله جحيم يقطع ويقطع ايامه يوم ما شفناه. انا عارفه يا ربي كان ايه بس اللي وقعنا فيه، الدنيا مليانه رجاله زي الورد. ايه اللي وقعنا في المني الموهوب ده؟ صحيح الجواز اسمه نصيب. لا يا ماما مش نصيب، ده مصيبة. أنا حلفة المرة دي يا ماما لازم تخلصيني من موهوب. ما أقدرش يا ماما. يا بنتي صبرك بالله يا حبيبتي، أنت ناسية ابنك عجيب، نوديه فين؟ مين يربيه؟ يتربى من غير أبوه إزاي؟ هو أبوه فضيله طول النهار وطول الليل مشغول بالكلام وبس، لا شغلانة ولا مشغلة. لولا القرشين يا ماما اللي كانوا معانا كان زماننا اتفضحنا. معلش يا حبيبتي هدي نفسك يا بنتي. قومي قومي شوفي مين بيدق الجرس. يلا يا حميدة يلا يا حبيبتي. مين؟ اتفضل يا سي سلامة. اهلا وسهلا. ازيك يا ست حميدة؟ الله، امال فين ماما؟ ازيك يا تيزة؟ لا مؤاخذة، ازيك يا كرومبا هانم؟ اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا سي سلامة. انا والله كنت بزور موهوب وبعدين عرفت منه ان ست حميدة زعلانة وبقالها يومين عندك، قلت اجي اشوف ايه اللي حصل. لو النبي فيك الخير يا سي سلامة. اسمع بقى يا سي سلامة اسمع. انا مش راجعة الموهوب ابدا، مش راجعة الموهوب، يعني مش راجعة الموهوب. اسكت انتي وخليني انا اتكلم. روحي اعملي فنجال قهوة لسي سلامة. روحي يا حبيبتي روح. على الريحة يا ست حميدة. حاضر يا سي سلامة هعمل اهلك. شوف بقى يا سي سلامة، الخدمة اللي تعملها لنا انك تخلي موهوب يطلق حميد، هي دي الخدمة. وده معقول يا تيزة؟ معقول ده؟ معقول يا ست هانم؟ لا، الناس متجوزين بقالهم سنين. بنتي بنتي يا سي سلامة خلاص ما بقاش فيها ابدا. اعمل معروف زي ما بقولك كده، قوله يطلقها. اولا موهوب مش ممكن يطلق حميدة، انا عارف كده كويس. الله، فما فيش داعي بقى يا ست كرومبا هانم، ما فيش داعي. الله، عيب عيب عيب. ايه عيب ايه يا سي سلامة؟ ده مجنون يا تيزة. موهوب وشرفي مجنون، الراجل اللي ما يرضاش يشتغل ويفضل يتكلم كلام فاضي يبقى ايه؟ مجنون مجنون وشرفي. يا ستي ان كان مجنون ممكن يعقل. الله، ويرجع زي بقية عباد الله. والله يا ستي ممكن يعقل يا ست كرومبا، ويبقى زوج مثالي، يرجع البيت بدري شايل قرطاس ولا اتنين. يا ريت يا ريت يا سي سلامة يا ريت، ده انا قلبي حرقني قوي على بنتي، بنتي الغلبانة. لا لا اطمني يا كرومبا هانم، على كل حال مدام موهوب مجنون يعني عيان كده ولا لا؟ صحيح يا سي سلامة يبقى عيان. خلاص، والعيان نرميه ولا نعالجه؟ لازم نعالجه يا كرومبا هانم، بس العلاج عايز قرشين. الله، انت عارفة ده صعب قوي علاج المجانين. اللي انت عاوزه خده، بس تفتكر موهوب يرضى يروح يتعالج؟ طبعا لا، لكن انا هفكر في طريقة كويسة تخليه يروح المستشفى غصب عنه. هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم نعالجه، لازم نعالجه يا كرومبا هانم، ده واجب علينا. يوفقك ربنا يا سلامة، يوفقك ربنا بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. دلوقتي هقول لك مصاريف العلاج. مصاريف علاج موهوب كام؟ شوفي يا ستي، عشان ترتاح. انا مرتاح، لا ولا شاي. الله، ايه موهوب الحكايه؟ اما مالكش حق ابدا يا راجل. إيه؟ انت ظالم يا راجل، انت ظالم حميده خالص. الله، انا لسه جاي من عندهم، دول ناس طيبين قوي يا راجل. يا سلام، انا ما عملتش حاجه، دي حميده مجنونه قاعد اكلمها في امان الله عن مواهبي وعدم تقدير الناس ليا، راحت لطمه على وشها وخدت عجيب وخرجت من البيت، ادي اللي حصل. لا لا معلش معلش يا راجل، كل الازواج بيزعلوا وبعدين بيتصالحوا. على كل حال بقى، انا عرفت حميدة وامها زعلانين ليه يا موهوب، عايزينك تشتغل ضروري ضروري، تشتغل ضروري. الله، زي اي زوج يا اخي. وانا اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هو ده ذنبي يا سلامة؟ ده ذنب مواهبي، ما فيش وظيفة على قدها، وكل الوظائف ضيقة، احشر مواهبي فيها ازاي؟ دي المشكله يا سلامه، سي لا بروبليم. وعلى كل حال انا علشان خاطر حميده يا اخي حوافق، هشتغل اي حاجه لحد ما ربنا يسهل ولاقي وظيفه مقاسي. هو ده الكلام. على كل حال انا قدامي شغلانه كويسه ليك جدا. تسمع عن الاستاذ زلطه؟ لا والله السلام. ازاي بقى؟ ده اكبر مخرج سينما. هشتغل تاني في السينما. وماله يا اخي، خصوصا المرة دي كلمني الاستاذ زلطة ان الدور ده اللي ينجح فيه هيديله 1000 جنيه. 1000 جنيه يا موهوب. يا سلام، 1000 جنيه؟ لا حلوين اهم يسكتوا حميدة عني سنة على الاقل. ايه يا سلامة، والدور ايه؟ الدور يا سيدي دور واحد مجنون. دور واحد مجنون؟ اه. انا هبقى اجيب لك بقى نص تحفظه. ها إيه؟ واول ما تحفظه انا هجيب المخرج بنفسي يسمعك. هيجي هنا؟ الله، امال امال، ده راجل يفهم في نفسيه الناس. يقول لك اروح لحد الممثل في بيته بدل ما يجي الاستوديو وينكسف يخجل. اسمع يا مهو. نعم. استعد. بعد ساعه هيكون عندك الدور. قلت ايه؟ هحفظه. هحفظه يا سلامه. هوا دول 1000 جنيه. 1000 جنيه يعني 10 ميات. يلا يا سلامه استعجل يا سلامة، انت بتاكلني. عايز اقبض يا سلامة، عايز اقبض. عملت ايه يا سي سلام؟ النهاردة الظهر بإذن الله كل شيء هيكون تمام. إيه؟ بس لو سمحت بقى انا عايز 10 جنيه. لسه عاوز فلوس يا سي سلام؟ يا ست العلاج عايز كده، ده راجل عيان بعقله. يعني ايه؟ على يعني عياه جامد. حاضر يا سي سلام، حاضر. خد يا اخوي، خد ادي 10 جنيه اهو. انا دلوقتي انا عايزك تيجي البيت الساعة 12 الظهر عند موهوب. انا اجي اعمل ايه يا سي سلام؟ يا ستي تعالي، انا محتاج لك. لازم العيان اللي زي موهوب يكون جنبه واحد من عيلته عشان يوافق على علاجه كده. طيب اجيب حميدة معايا يا سي سلام؟ لا بلاش حميدة، كرومبا هانم. الله، لحسن قلبها يرق الموهوب وتفسد علاجه. اللي تشوفه يا سي سلام. حاضر، انا هكون عندك الساعة 12 بالزبط. ربنا يوفقك في علاج موهوب. موفق بإذن الله، موفق. يا سلامة جبت النص اهو. إيه؟ اهو بريد. بس اسمع، دول كلمتين، ها، مفيش داعي تقراهم قدام المخرج من ورقة. احفظهم احفظهم صم. الله، انت مش ذاكرتك قوية؟ هو انا فيا اقوى من الذاكرة. طبعا راجل. طبعا ده انت موهوب، موهوب صحيح، موهوب. هذا من فضل ربنا علي يا سلامة. اقرا الكلمتين دول، واول ما اخش انا والمخرج تروح على طول قايلهم، ما تسكتش ابدا. حكرهم زي البكرة، اطمن. وبصوت عالي قوي. لاحظ انك بتلعب دور مجنون. مفهوم يا سلامة، مفهوم. الله، انت مش واثق من مواهبي ولا ايه يا سلام؟ العفو كريك. العفو معايا ولا ايه؟ العفو العفو العفو، ده انت موهوب. العفو ده انت موهوب. ده من فضل ربنا عليا يا سلام. يا سلام. خد بالك كمان، المخرج هيقطعك. ما تتقنعش بكلامه. استمر. استمر. استمر استمر وبصوت عالي. تمثيل متقن. اطمن يا سلام، اطمن اطمن عشان تقبض وتفرفش. اطمن، احفظ الدور واقطع الورقة ومثل من الذاكرة. اطمن يا سلام. يا سعادة البيه، ده مجنون خطر جدا، ومراته سابت البيت خايفة على نفسها. أنا مش عارف أعمل إيه. هو اسمه إيه المجنون؟ اسمه يا فندم موهوب ناصح ممتاز. عنوانه؟ شارع الأوهام نمرة 5 تبع الاسم. طيب اتفضل أنت. متشكر. احنا نتصل بالمستشفى ونبعت الدكتور ومع عسكري. هستناهم يا بيه على باب البيت. ها، هستناهم. لا لا لا أبدا. هم هيجوا بعد قد إيه؟ لا، ما في ساعة يكونوا عندك. يا دوبك مسافة حضور الدكتور من الخنكة بالأوتوموبيل. متشكرين يا بيه، متشكرين قوي. اللي في حد هنا اسمه موهوب؟ ايوه يا بيه، ايوه يا فندم، ايوه. حضرتك الدكتور، احنا في انتظارك. احنا في انتظار. تعال معايا عسكري. لا لا مش لزوم، مالش لزوم، كفايه التمرج اللي مع سعادتك، خلي العسكري هنا احسن. طب خليك يا عسكري، انت قريب من باب الشقه يمكن نعوزك. حاضر يا بيه. اتفضلوا اتفضلوا. وسايب الشقه مفتوحه. كويس كويس. اتفضل اتفضل اتفضل. موهوب. ايوه انا مستعد. ايوه ها ها ها. انا لازم البس الجزمه في راسي واقطع حته من دراعي. ها ها ها. لازم اموتكم وبعدين افسخكم. ها ها ها. شايف شايف يا دكتور. عايز ازازه من غير ميه. ها. عايز طبق من غير باميه. ها. من قدامي انت حرامي. ها ها ها. لا لا لا كفايه، لبس القميص يا عبد بسرعه. حاضر يا بيه حاضر. تعال هنا يا جدعان، تعال البس القميص ده. تعال ما تعفرش، البس البس يا مهوب، البس كويس كويس عشان ابقى طبيعي. هات القميص، لبسني لبسني. البس. عجيبه، دي اول مره مجنون يوافق على لبس القميص على طول كده، نادره. لكن ده معروف في الطب، اسمها اميسونيا. ايه يا بيه ايه، خلاص نروح للاستوديو بقى، نروح نصور يا شويش. ايوه يا بيه، خد الراجل ده ونزلوه على العربيه حالا. يلا. حاضر يا بيه. وبعدين يا مهوب كمل، يا مهوب كمل. الله الله، والشويش ده ليه؟ الله كمل يا مهوب. الله اكمل. ايوه. عايز ازازه من غير ميه. عايز طبق من غير باميه. من قدامي انت حرامي. يلا بينا بقى على الاستوديو. الله مين كعبيره كرومبا هانم، ايه اللي جابك دلوقتي؟ دي يا فندم دي حماته. انت حماته يا ستي؟ ايوه انا حماته يا بيه. طب تسمحي تمضي هنا؟ حاضر اتفضل. ربنا يشفيك يا موهوب، معلش يا اخويا، كلها يومين وترجع عائل تاني. ايه ده، هو انا مجنون؟ انا مجنون يا وليا؟ انا مجنون يا كرومبا هانم؟ افتكرت، ايوه انا مجنون، انا مجنون. يبقى مثلت بنجاح، وده لازم يحصل، ده انا موهوب موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شويه والنبي يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، اخراج مصطفى صاد. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.